وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة البروج، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ الآيات. الاستفهام هنا في قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود استفهام تقرير، وهو بمثابة التقرير لما سبق، فهل هنا بمعنى قد أتاك حديث الجنود، والآية وما بعدها كالتأكيد لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد وقوله تعالى فعال لما يريد. قد أتاك وأتى من حولك من كفار قريش ومن اليهود، علمتم خبر من سبقكم لما عتوا على أمر الله جل وعلا وعصوا رسله، ما الذي حل بهم؟ وذكر هاتين الأمتين فرعون وثمود، لأن فرعون في مصر وهو قد عصى موسى عليه الصلاة والسلام، واليهود يزعمون أنهم أتباع موسى، وهم لو اتبعوه حقيقة لأسرعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن بنبي واحد لزمه أن يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر أو كذب نبيا واحدا لزمه أن يكون كافرا بجميع الأنبياء، حتى من يزعم أنه قد اتبعه، لأن الأنبياء ملتهم واحدة ودعوتهم واحدة، وكل واحد منهم يدعو إلى ما دعا إليه الآخرون، فمن كذب واحدا منهم فكأنه كذب الرسل كلهم. فاليهود يزعمون أنهم أتباع عيسى أتباع موسى، وأن فرعون لما كذب موسى أهلكه الله جل وعلا وانتقم منه، وهم يدركون ذلك، فيحذرهم الله جل وعلا لأنكم إن كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم فسيحل بكم بمثل ما حل بمن كذب الأنبياء السابقين. وفرعون بالنسبة للأمم السابقة يعتبر من المتأخرين، وثمود من الأمم السابقة المتقدمة، لكنها كانت في ديار العرب في المنطقة التي ما بين المدينة وتبوك، في تلك المناطق مدائن صالح، وثمود تلك مساكنهم، وهم وإن كانوا من الأمم السابقة القديمة إلا أن العرب يمرون بديارهم وعرفوا شيئا من تاريخهم، فكفار قريش عارفون بثمود، واليهود عارفون لحال فرعون. فالله جل وعلا يحذر الطائفتين أهل الكتاب والمشركين أنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد استحقوا العذاب كما استحقت الأمم العذاب، فأنزل الله بهم ما يستحقون لما كذبوا رسلهم. هل أتاك حديث الجنود المتحزبة المجتمعة ضد الأنبياء فرعون وثمود بدل من الجنود؟ والمراد بفرعون قوم فرعون وهو معهم، ليس هو وحده، وإنما لكونهم أطاعوه في معصية الله واتبعوه وهو قائدهم إلى النار صار الذكر له وحده. وثمود هم من أرسل الله جل وعلا إليهم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فرعون وثمود، ففي هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية بأن الله جل وعلا سينتقم ممن عصاك وخالف أمرك كما انتقم من الأمم السابقة التي عصت الأنبياء. وفيه تحذير لمن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه سيحل به مثل ما حل بالأمم السابقة. فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. بل هذه كلمة إضراب، أضرب عن ذكر حال الأمم السابقة إلى حال من بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. بل الذين كفروا في تكذيب، وجعل التكذيب بمثابة الظرف لهم، كأنهم كلهم حال تكذيب، واشتمل عليهم التكذيب من جميع الوجوه ومن جميع الجهات، فهم منغمسون في التكذيب والتكذيب محيط بهم، فكأنه ظرف لهم. وقال جل وعلا بل الذين كفروا ليشمل اليهود والنصارى ومشرك العرب وجميع الأمم الكافرة، كلهم يقال لهم كفار، ولا يستثنى من ذلك أحد إلا من آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. فاليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيهم من هو على الحق بيهوديته، والنصارى كذلك، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها، فلا دين إلا الإسلام، كما قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما يقال إن أديانهم حق إذا تمسكوا بها، أديانهم حق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بالدين الحق، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار حتى وإن تمسكوا، فهم يزعمون أنهم متمسكون وهم ليسوا متمسكين، لأن دينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام يأمرهم باتباع محمد، فإذا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بدينهم وكفروا بنبيهم، لأن موسى أمرهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وعيسى أمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فإذا لم يؤمنوا بمحمد فقد كفروا بأنبيائهم وكفروا بجميع الرسل فهم كفار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لا يقال إن من تمسك باليهودية على حق، يقال إنه لا يوجد من يتمسك باليهودية إلا من آمن بمحمد، لأن المتمسك باليهودية حقا يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهودية الحق تأمره باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة كتاب الله يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل الذين كفروا يشمل الجميع ولا يستثنى من ذلك أحد، ليشمل المشركين كفار قريش واليهود والنصارى وسائر الكفار، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. فيه وعيد شديد، محيط، الإحاطة من جميع الجهات. المرء إذا خاف من عدو قد يهرب، يجد له منفذ فيهرب ويبعد عن عدوه، أما الهرب من الله جل وعلا فليس بالإمكان، لأنه محيط بجميع الخلق جل وعلا، أين يهرب؟ إلى غير أرض الله. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، محيط بالكفار جل وعلا لا يفلتون من يده. ثم امتدح جل وعلا كتابه العزيز، وأنه وإن لم يقبله الكفار ولم يؤمنوا به فلا يضيره ولا ينقص من مرتبته، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، فيه مجد ورفعة، ورفعة لمن اتبعه وعلو شأن لمن آمن به، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ أو في لوح محفوظ، فيها قراءتان سبعيتان، الرفع والجر، الجر على أنه صفة للوح، في لوح محفوظ، والرفع على أنه صفة للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، محفوظ صفة للقرآن، وفي لوح فتح اللام، وهذه قراءة الجمهور، في لوح محفوظ، وفيه قراءة أخرى في لوح، لوح، لوح، قال أهل اللغة هو الفضاء، أي محفوظ في لوح، هذا الفضاء فوق السماء السابعة. واللوح المحفوظ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صفته أنه من درة، من ياقوتة، عرضه جاء مثل ما بين السماء والأرض، وجاء مسيرة 100 عام، وجاء مسيرة 300 عام، أي أن عرضه لا يقدر قدره إلا الله والله أعلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قال أهل اللغة: المراد باللوح بضم اللام الهوى والفضاء الذي فوق السماء السابعة. يقول تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد. وهذا تقرير لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا، أخذه أخذ عزيز مقتدر. يعني إن بطش ربك لشديد، كما بطش جل وعلا بفرعون وثمود، فيوشك أن ينزل البطش بهؤلاء إذا لم يؤمنوا. نعم. قال ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الجنود؟ فقام يستمع فقال: نعم قد جاءني، بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، والله من ورائهم محيط، قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد، أي عظيم كريم، في لوح محفوظ، هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.